الصالحات، ما خلاصة الكلام فيها؟ ذكر الشيخ أقوال ذكرنا أنجام لها. سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة. سنة. طيب هذا قول. والمراد به شيخ الأعمال الصالحة. سنة. نقول ما ورد من الأحاديث والآثار كلها تشير إلى أن الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة، هي التي تبقى للإنسان، ويدخل فيها ما جاء في الأحاديث تسميته مثل التسبيح والتهليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هن الباقيات الصالحات. لا أن هذا يمنع دخول غيرها من الأعمال الصالحة، لكن هذا يعتبر من أظهر الأشياء دخولا لقلة تكلفتها ولكثرة ثوابها ولأنها لا تصدر ولا يلازم عليها إلا قلب مؤمن.